اللهم صل على رسول الله. السؤال: أرجو توضيح خطر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومدى تأثيرها على المسلمين لتوليد النفاق في القلوب المسلمة، وخير دليل على النفاق المسلسلات التي لا تتطرق إلى الإسلام. هذا وجزاكم الله خير الجزاء. هذا محل الجهود مع ولاة الأمور، نسأل الله يرفع بالأسباب. وسائل الإعلام من أوجب ما يجب تطهيرها وإصلاحها، لأنها تعم الداخل والخارج، ضرها ضررها يعم ونقرها يعم. الواجب على الدولة وعلى العلماء التكاتف في إصلاحها واستقامتها حتى تؤدي واجبها بخير. يجب أن تقوم الدولة وأهل العلم بما يجب حول إصلاح وسائل الإعلام، لأن شرها عظيم إذا أهملت ونفعها عظيم إذا استقامت وتولت الخير وبث الخير. ولا شك أنها خطيرة جدا، يجب إصلاحها وتقصيرها من كل ما يضر الناس. ولنسأل الله أن يعين على ذلك، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور وعلماءنا لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعجل بإصلاحها وأن ينفع العباد بها.